والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، لازلنا في سلسلة حلقات من الملك. من الملك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأخذ الأرض يوم القيامة بيمينه فيقول: أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ في المرة الأولى لا يرد عليه أحد، ثم يقول مرة ثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد. في المرة الثالثة يقول: لمن الملك اليوم؟ فيرد هو على نفسه سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. من الملك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. الملك الحق هو الذي لا زوال له، والذي لا فناء له، والذي لا ضعف يصل إليه، ولا خلل في ملكه. لذلك هتلاقوا أن اسم الله الملك يجي بعده الملك الحق أو الملك القدوس. الملك القدوس ليه؟ لأن القدسية معناها حفاظة وبراءة وطهارة ونقاء. القدسية إنما تعني القداسة، يعني الله عز وجل هو الملك القدوس، مخالفة لمين؟ للملوك الذين غير مقدسين. هو في ملوك غير مقدسين، كل الملوك غير الله غير مقدسين. يعني ايه؟ يعني الفناء ينافي القدسية، الفقر ينافي القدسية، الضعف ينافي القدسية. يعني ما فيش مقدس يهان، ما فيش مقدس يفتقر، ما فيش مقدس يهبط بعد علو ويزول بعد وجود. دي مش قدسية، هذه ليست قدسية. لذلك الملوك بيضعفه بعد قوة فهو مش مقدس، بيذل بعد عز وده مش مقدس، بيزول بعد وجود وده مش مقدس، بيجهل أشياء كثيرة في ملكه، إن علم شيئا جهل أشياء، وده أيضا ضد القدسية. ممكن يخون، ممكن يسرق، ممكن يكذب. والملك الكذاب النبي عليه الصلاة والسلام بشره بعذاب أليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، لما هو في إيديه الحكم وملك ورئيس دولة وبيتحكم في الناس اللي تحتي، بيكذب عليهم ليه؟ ليه يخبي ثروة ويقول ما معيش؟ ليه يكون عندهم ثروات وذهب ويخبيه مش عايز الناس تعرفه ويكتبه باسمه؟ ليه بيعمل كل ده؟ كذاب، ملك كذاب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، إمام كذاب، يبقى مش مقدس. النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا آخر، وهذا الشيء عجيب. قال النبي عليه السلام: ما من راع أو ما من أمير أو ملك يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لهم إلا ولم يرح رائحة الجنة. ما من رجل يسترعيه الله رعية، رعية دي ممكن يكون عمال في مصنع أو أولاد في بيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو ممكن يكون ضابط لجنود أو جنود تحت أمر الضابط، او ممكن يكون دولة، ناس، شعب تحت امرة رئيس. فيقول النبي عليه السلام يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم الا ولم يرح رائحة الجنة. ممكن بقرار يدمر صحتهم، هرمونات وتقاوم وسرطانة وصحتهم ضاعت. ممكن بعلاقة تسفك دماءهم، ممكن بكلمة تتعطل مصالحهم. ياما في ناس مستقبلهم ضاع بسبب الأئمة الكذابين، وبسبب ظلم الظالمين، وبسبب طغيان الطاغين. عشان كده دول مش مقدسين. بعد ما بترفعوا بينزلوا: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغتر بطيب العيش إنسانه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغتر بطيب العيش إنسانه. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. وتلك الدار لا تبقي على أحد، ليس هناك وفاء للدنيا. الدنيا لا تفي لأهلها إطلاقا، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأنه. فاحنا ده اللي لازم نعرفه، ان دول ملوك غير مقدسين، لم يكونوا صادقين، لم يكونوا عادلين، لم يكونوا مقسطين. لذلك هؤلاء ملوك باطل. أما الله هو الملك الحق، الملك الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. مهما كانت رعيته سبحانه وتعالى وخلقه وكل المملكات له سبحانه وتعالى، لو واحد أذى، لو واحد عظيم جدا وله شأن عظيم أذى أضعف المخلوقات، لا، ربنا ما بيسكتش على طول. وليس أدل على هذا من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: مين أعظم الناس؟ الأنبياء والرسل. وأقل حاجة نعرفها أن ممكن تتأذي نملة. يوم في صحيح البخاري النبي عليه السلام يقول أن الله عاتب نبيا، نبيا مش بقى واحد عادي ولا وزير ولا رئيس قطاع ولا حتى رئيس جمهورية، لا، دول ولا حاجة جنب الأنبياء والرسل، نبيا من أجل نملة. يبقى حط نبي وحط قدامه نملة وشوف بقى الموقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما نبي نائم تحت شجرة إذ قرصته نملة، فلما قرصته تلك النملة أمر بقرية النمل فأحرقت. هو تصور أن النمل ده بقى طول ما هو قاعد كده كل اللي هيجي نام تحت الشجرة هيتأذي، فأمر حرق قرية النمل. فأوحى الله إليه أن حرقت، أن قرصتك نملة، عشان نملة واحدة قرصتك تقوم تحرق قرية النمل. مين اللي بيكلم؟ الله سبحانه وتعالى. لم تمنعه عظمته من أن يتحدث مع نبي من أجل مخلوق صغير، ولم يمنعه كبرياؤه سبحانه وتعالى على أن ينشغل، أو استغفر الله العظيم، مش عايزين نقول الألفاظ اللي بتطلق على البشر، أنه يعتني بأمر مخلوق حقير. واحنا مش عايزين نقول حقير، دي أمة تسبح وأمة يعني لها عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسمع. فين ده بقى من الناس اللي هم زي بعض، ها، وبيؤذوا ويهانوا ويضربوا وتسفك دماؤهم وتأخذ أموالهم ويقتلوا وتدمر حياتهم ويدمر اقتصادهم وتضيع حياتهم ومستقبلهم. كم من شاب عقد في حياته، وكم من بنت عنست بسبب هؤلاء الظلمة، سبحان الله العظيم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب هو أحرى، ما فيش ذنب على وجه الأرض أولى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطاعة الرحم. ما فيش ذنب في هذا الوجود أولى، أحرى، أحق من أنه يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعاقب في الدنيا بموت أبنائه، بذل بعد عز، بضعف بعد قوة، بمرض بعد صحة، بفقر بعد غنى، بفقر بعد غنى، ها، إلا البغي والظلم والطغيان. عشان كده إخواني لازم نعتبر ولازم ناخد العبر، والله ما بنشمت، ولكن لازم تعرفوا إن اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده قانون ربنا وضعه، سنن ربانية ربنا وضعها في هذا الكون. من السنن الربانية إن الظلم لا يدوم أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. ربنا حكم على الظالم إنه لا يمكن يفلح. عشان كده يا إخواني دول ملوك غير مقدسين، ملوك باطل، بيموتوا ويفنوا ويذلوا ويفتقروا ويتهموا، لكن ربنا لا يفنى ولا يزول ولا ينام ولا يغفل ولا يموت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا الملك القدوس الذي لا ينسى أحدا من خلقه ولا ينسى أحدا في مملكته. الله عز وجل الملك القدوس لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله عز وجل لا ينسى، قال الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. نبي الله موسى قال لفرعون الملك الظالم، قال له كده، قال له لا يضل ربي ولا ينسى. انت بتنسى والظالم بينسى والطاغي بينسى، لكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى. الحقيقة الأمور أو الأحداث لها شجون ولها آثار متراكمة في النفوس، ولكن احنا لازم ناخد العبرة ولازم نفهم الدنيا ماشية ازاي. والله يا إخواني احنا قلنا كتير، قلنا أن الله عز وجل ملكه باق وملك الناس فان، وقلنا كتير جدا أن ربنا ملكه الحق وملك الناس باطل، ولكن الأحداث خير شارح، أفضل من يشرح لنا هذه الآيات هي الأحداث اللي موجودة دي دلوقتي، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من يشرح كلام ربنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي الأحداث، هي لأنه بتخلي الإنسان عنده يقين، عنده تصديق، عنده فهم. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضع. ما فيش حاجة في هذا الوجود تترفع إلا ربنا ينزلها تاني. ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضع سبحانه وتعالى. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنوريهم، هنفهمهم، هنعرفهم إن كلامنا ده كلام حق، كلام الله تعالى كلام حق، كلام صدق سبحانه وتعالى. الحقيقة احنا النهاردة معانا أحد يعني الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن مين؟ التي تتحدث عن شخصية يعني ظلمت وطغت، شخصية يعني أساءت إساءة بالغة. لمين؟ ده أساءت إساءة بالغة للبلاد اللي حواليها، أساءت إساءة بالغة لشعوب العالم، أساءت إساءة بالغة لأصدقائها، حتى شعبها وحتى أمتها. هذه الشخصية شخصية طاغي القرن العشرين، وهو هتلر. هتلر احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن موسوليني وازاي طاغي ايطاليا وازاي كانت نهايته، عمل ايه ونهايته كانت ازاي، وكانت نهايته مأساوية طبعا، ظلم وطغى واتشنق، اتقتل اول بالرصاص وضرب حتى كسرت جمجمته وطلعت عينيه وفكه اتكسر وبطنه اتفتحت وقطعوا له بطنه وشرحوه، وبعدين في الاخر خالص شنقوه تاني على علقوه على احد قضبان الحديد في في في محطة بنزين، محطة وقود في بنزين. شوفوا بقى اللي كان الراجل، تفتكروا بقى هتلر اللي كان اقوى منه اشد منه اشرس منه، تفتكروا ايه اللي حصل له؟ تعالوا الاول نشوف هو عمل ايه وبعدين نشوف نهايته كانت ازاي. هذا الرجل الذي قتل على ايده، قتل على ايده داخل برلين لوحدها 15 مليون قتل على ايده داخل برلين لوحدها 15 مليون، وفي الحرب اللي عملها 25 مليون، ويقال ان مات بسبب هتلر 50 مليون انسان على مستوى العالم. تعالوا نشوف الاول هتلر عمل ايه، ولعل ان احنا يبقى لنا حلقة اخرى هنكمل فيها هتلر، بس تعالوا نشوف الجزء الاول من حلقتنا، وبإذن الله تعالى نتكلم بعدها. تفضل أستاذ ياسر. أستاذ محمد، أدي هتلر. طبعا هتلر على فكرة عمل، شوفوا، كون دولة وعمل جيش، وشوفوا وخطب رنانة وكلام وصوت عالي. هو رجل أساسا كان غامض. الرجل ده نشأ في أسرة فقيرة في أحياء ألمانيا، وعاش في النمسا، ووالده كان قاسي وديكتاتور. شوفوا دي طبعا دي بس ملخص كده للي هنشوفه في الفيلم، في فيلمنا طويل حبتين. شوفوا آدي هتلر في وسط جيشه، وآدي الدمار اللي حل بالعالم حواليه، ثم ببلد. شوفوا الجنود بتوعه، سبحان الله العظيم. شوفوا الجنود بتوعه بيضربوا الناس ازاي، ويا ترى مين اللي بيتشنقوا دول، ويا ترى اصحابه ايه اللي حصل لهم. ربنا رب القوة. تعالوا نبدا الاول ونشوف من البدايه ايه اللي حصل وعمل ايه وكيف كانت النهايه. هتلر زي ما بنقول كان ديكتاتور، وكان لا يقبل أبدا من يناقشه في هذه الديكتاتورية، وكان شخصية دموية. الحزب النازي، نشوفي الحزب النازي قصدي في ألمانيا، ده كان عنده رغبة شديدة عارمة في إراقة الدماء وتخريب. تخيلوا إخواني، شوفوا يعني مات واحد في بلدة من ضباط هتلر، كانت النتيجة إن هتلر دمر البلدة باللي فيها، ومات على إيده مئات في هذه البلدة لوحدها، في قرية لوحدها. يعني كانوا بيحبوا الدماء، وكانوا بيجندوا الشباب الصغيرين. وكان عدو هتلر اللدود هو جوزيف ستالين، هو الراجل ده بتاع الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي. شوفوا هنا يعني الخريطة بتاعت برلين في الحرب العالمية الثانية، الكلام ده سنة 1945. زي ما هو شوفوا عمال بيخطط لضرب العالم وتدمير الأمم، الراجل ده كان عنده خطة، عايز يستحوذ على كل أوروبا، فعايز يدمرها كلها، يعني ياخدها، واللي ما يتخدش يدمره ويعيد بناؤه مرة تانية بطريقة غريبة جدا. وشوفوا والأمم عمالة تتدمر، والبلاد عمالة تخرب، والبلاد شوفوا سبحان الله العظيم، جنود روسيا اللي دخلوا ألمانيا ما سابوش حاجة نتيجة اللي عمله هتلر. شوفوا يعني الناس، شوفوا دول جنوده، شوفوا بيقصروا ازاي، مناظرهم تصعب على الواحد حتى اللي يعني شوفوا ازاي. وادي الراديو بيقول سقطت برلين، سقطت برلين. شوفوا كل دول اسرى، جنوده كلهم اللي كان بيتباهى بيهم، واللي كان شوفوا اسرى، سبحان الله العظيم. طب هتلر بقى فين من القصص دي كلها؟ احنا هنشوف بعض اللي عمله هتلر علشان يصل بهذه الأمة إلى هذا الدمار الكامل والشامل. دي هنا يعني ألمانيا، شوفوا ازاي بعد ما في كل اوروبا بتحتفل طبعا ان المانيا سقطت. هنا اكتشفوا واحد بيدوروا على هتلر بقى عايزين لان هو اللي عمل كل المصايب دي. فلاقوا ان واحد شبيه بهتلر، قالوا ان ده هتلر ومات وخلاص وارتحنا. الاخر اكتشفوا ان ده شبيه بهتلر. فين هتلر؟ الناس كلها بتدور عليه، خايفين لحسن يكون هرب، دخل في مكان او راح في حتة. زي بالضبط اي طاغية لما بيسقط الناس بتفضل خايفة، يا ترى راح فين، يا ترى لسه موجود، طب هو جوه البلد، طب هو قاعد فين، بيفضلوا يعني ايه يعني لسه خايفين. لذلك بعض الناس يقول لك هو رئيس راجع تاني، يا عم مش راجع تاني. الخوف ده كان موجود عند الناس، ده كان في العالم كله حتى عند رؤساء الدول. انا عايز اقول لكم ان انجلترا بنخوفها ان هتلر يبقى موجود، عملت حملة تفتيش ضخمة جدا في كل اوروبا، راحت الارجنتين، راحت اسبانيا، راحت بلاد كتير جدا بيدوروا عليه، حتى رعاة الغنم في الصحاري وفي الأودية راحوا لهم، خايفين منه، خايفين من طغيانه. لكن دي حاجة بيسموها علماء النفس هواجس، يعني ايه هواجس تربوية، يعني الواحد يتربى على الخوف ويفضل طول عمره عيني خايف، بيبقى عنده شعور بان الخوف ده راجع تاني، الرعب ده راجع تاني من خلال هؤلاء الطغاة. عارفين هتلر عمل ايه؟ جند حتى العواجيز، شوفوا جند مجند العواجيز طاغي والاطفال الصغيرين، شوفوا يعني هو دمرهم ساقهم. انا عايز برضو نركز في الجزء اللي جاي ده، شوفوا ازاي بيدمروا الشعوب، شعب كامل. المانيا دي كانت متقدمه جدا في الفتره دي، كانت المانيا في الفتره اللي مسك فيها هتلر، هو مسك سنه 1932، كانت فتره عظيمه جدا في المانيا. الراجل ده مسك 12 13 سنه، يعني البلد كلها اتدمرت على ايده. كان بيعلم الشباب، شوفوا الشباب الصغيرين عنده، كان ياخدهم، هو كان عنده تصور ان ما حدش هيقود العالم الا الناس الصفوه اللي هم من الجنس الآري. جاب البنات اللي من الجنس الآري والشباب اللي من الجنس الآري وخلى بنات تحمل. شوفوا الشباب بيعيطوا ازاي، اطفال صغيرين مجندهم في الجيش، مجند الاطفال الصغيرين اللي هم اللي من الجنس الآري دي علشان يقودوا العالم، عشان يبقى عندهم النازية، عندهم الاشتراكية، عايزين يقودوا العالم. خدهم من احضان اهاليهم ومن مدارسهم، شوفوا ماشيهم حفاء ويعني ضيع حياته. شوفوا حتى الطفل معلمينه الاشارة النازية، شوفوا ازاي. وطبعا يعني القائد والزعيم والناس كلها والاطفال كله مبهور بيه. شوفوا حتى يعني شوفوا شكل هذا الجيل كاملا، شوفوا دمار. ما ليه ما يفكرش في التنمية؟ ليه ما يفكرش في الرخاء؟ المانيا كانت من اغنى البلاد، وانتوا عارفين دلوقتي المانيا عاملة ازاي، بس ده بعد دمار شامل. شوفوا ادي شعبه وادي جنوده وادي اطفاله وادي افراد شعبه المساكين الضعفاء، شوفوا بدأوا ازاي، شوفوا انتهوا ازاي، ما بين قتيل وما بين جريح وما بين مشوه وما بين مصاب وما بين، حتى شوفوا هتشوفوا دلوقتي دول اطفال كلهم. شوفوا كان ما فيش حد في الدولة غير مجند من الأطفال. شوفوا ده عينه راحت المسكين، شوفوا بص ازاي، وده واحد مات، شوفوا المناظر والطفل بيعيط بيبكي، مجنده بالعافية بيدخله جوه ضرب النار. شوفوا ظلم الطغاة وظلم، عشان نعرف ان ممكن حاكم طاغي ياخد بلده، وادي العجائز والمساكين المظلومين دايما باستمرار المستضعفين، ممكن حاكم يقود بلده الى الهوية، يقود بلده الى الهوية. سبحان الله العظيم. شوفوا ايام الحرب بعد ما كانت برلين في رخاء ونعيم، شوفوا ايام الحرب بدأ الناس يروحوا المخابئ. شوفوا المكان ده كان بيقعد فيه 70 انسان من رجال ونساء واطفال، شوفوا كلهم بيستخدموا حمام واحد فقط، ادي الحمام اللي بيستخدموه، وادي المجاعة اللي حصلت. طب بيروحوا يجيبوا مية من بره. طب هو فين بقى هتلر؟ هتلر في المخبأ ده تحت 35 قدم تحت الأرض في قلب برلين. بيفكرني بالضبط باب العزيزية. شوفوا تحت برلين أسمنتي بشكل ضخم جدا، حوائط من كل ناحية، حديد مسلح علشان يحمي نفسه. طب والمساكين اللي بيموتوا بسببه؟ أنت هتعرفوا بعد كده النظرية، يعني بإذن الله تعالى قد يكون الحلقة القادمة هكلمكم النظرية بتاعت هتلر دي كانت عبارة عن إيه. هتلر هو العالم، إذا هو عاش العالم يعيش، إذا العالم إذا هو هيموت يبقى العالم كله هيموت. هو ده، هي دي كانت نظرية هتلر. هتلر العالم تابع له، العالم تابع له، فلو هو حس بخطر يبقى العالم كله لازم يموت معاه، وهي دي كانت نظريته. وده اللي هنشوفه، دول أصحابه ومساعدوه. ده ألبرت شبير، وده ده على فكرة الراجل ده كان أفضل وزير بالنسبة له، وده وزير الدفاع. لاحظوا الوجوه دي لأنكم هتشوفوها، بطريقة تانية خالص. يعني لاحظوا الوجوه اللي بتشوفوها دي دلوقتي، علشان بعد شوية انتوا هتشوفوها بطريقة تانية تماما معايا. دول 2000 قائد لألمانيا بيفكروا في الهرب دلوقتي، واستخدموا المساكين والضعفاء العساكر الصغيرين والشباب عشان يفتحوا لهم طريقين شرق وغرب. شوفوا ازاي، يعني دول بيحاربوا، المساكين دول بيحاربوا في الجبهة، وهم اللي بيطلقوا الرصاص والمدافع والقنابل وبيموتوا وبيخسروا حياتهم، والتانيين قاعدين بيرتبوا ازاي يهربوا وازاي ياخدوا اكبر قدر ممكن من الثروات معاهم وهم خارجين. وممرات، شوفوا هو حتى كان عامل يعني الممر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، ده طريق جوه برلين في قلب برلين علشان وقت الخطر يقدر يهرب بالطيارة زي ما احنا شايفين كده. يعني مسألة مترتبة، اهم حاجة هم معروف وقت الخطر يستخبى فين، ومعروف وقت الهروب يهرب منين، ومعروف مين اللي لازم يموت ومين اللي لازم يبقى ضحية. والمساكين طبعا مش فاهمين، هم فاهمين ان زعيمهم وامامهم ورئيسهم لا يمكن يخونهم ولا يمكن يبيعهم ولا يمكن يسيبهم في مثل هذه الظروف، ولكن دايما المساكين والمستضعفين اخر من يعلم، دايما المساكين والمستضعفين اخر من يعلم. فلاحظوا هذا الرجل البديل معايا، وده كان وزير الطيران في حكومة هتلر. انا عايزكم تركزوا في الوجوه دي، وسبحان الله العظيم، عشان تشوفوا نهاية الظلمة. شوفوا ادي الناس وادي الجنود وادي الشعب بيهلك، وكل واحد مسكين شايل أولاده وشايل حاله، وهتلر لسه لازال قاعد في مكانه وعمال يخد. شوفوا كم المقتولين، كم المساكين، كم المستضعفين، مناظر صعبة جدا جدا. هتلر الناس خايفين منه مرعبين. يا ترى هرب، يا ترى خد طيارته ومشي، يا ترى ايه اللي حصل له؟ ده الحقيقة اللي هنعرف تفاصيله في المرة القادمة ان شاء الله عز وجل. ف يعني الحقيقة كنت اتمنى ان احنا يعني الوقت يطول بينا علشان نرى هذه النهاية، لكن نهايته شفتوا نهاية مسوليني المرة اللي فاتت، نهاية هتلر هتكون اشد بكتير، لأن ظلمه وإفساده كان برضو أكثر بكثير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لازم نبقى فاهمين يا أخواني، الظلم لا يدوم والفساد لا يستمر، ودايما الحق غالب ولا يغلب، الحق غالب ولا يغلب. ربنا اسمه الحق سبحانه وتعالى، والحق ثابت لا يتغير، الحقوق هترجع لأهلها. مش علشان أهلها فقط عايزين يرجعوها، لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحق الحق بكلماته. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد فعل، عشان كده لازم نتعلق بالله. ما تبقاش الأمور إحنا عملنا وإحنا سوينا وإحنا جرينا وإحنا عملنا. والله لو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوه، لو شاء الله عز وجل ما تنحى المتنحي، وما تنازل المتنازل، وما ترك البلد من تركها، وما ترك المناصب من تركوها. شاه إيران قتل في الثورة اللي قامت عليه 17 ألف. هتلر زي ما انتوا شايفين كده، ولسه هنكمل المرة الجاية ان شاء الله عزل، اتقتل بسببه في برلين لوحدها 15 مليون. ففي بني ادمين يعني والعياذ بالله تعالى افسادهم عظيم. ان ربنا اخمد النيران وهدأ النفوس واصلح الحال وخرج اللي خرج ونحى من تنحي، ربنا اللي عمل كده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، المناصب بيد الله تعالى، يشيل واحد ويحط واحد، الأموال بيد الله سبحانه وتعالى، واللي أخدوه إن شاء الله بإذن الله هيرجع، الأرواح بيد الله تعالى. وأنا بأحدث ومن القلب والله، إخواننا، ودي هنعملها حلقة مخصوصة إن شاء الله عز وجل، إخواننا الذين فقدوا في هذه الأحداث، يا إخواني من خرج ليعلي كلمة الله عز وجل في هذه الحادثة فهو شهيد لا محالة، فهو شهيد لا محالة. قال النبي عليه السلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب هو واحد دلوقتي هو قتل؟ لا ما قتلش، أما العمل إيه؟ قال كلمة حق. طب هو دلوقتي يبقى ما كانش بيهدد الناس، يبقى ما كانش بيروعهم، ما كانش ماسك سلاح والتاني كان بيدافع عن نفسه فقتله، يبقى خير الشهداء كمان، لأنه لا كان بيقاتل ولا كان ماسك سلاح ولا عند التاني دافع ولا مبرر أن يقتله. واحد بيقول لك كلمة حق وتقوم تقتله؟ ها؟ لا، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقام إليه فقتله، فهو شهيد إن شاء الله عز وجل. من قام لتكون كلمة الله العليا، أو أمر أو نهى أمر بمعروف أو نهى بمنكر، فثار الثائر وظلم الظالم وطغى الطاغي وقتله، يبقى ده شهيد بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك والله أصل لا معلش، أصل لازم يكون الشهيد ده هو لازم يكون في معركة ويكون اللي قتله كافر. طب ما أنا بقول لك قام إليه فأمره ونهاه، هو كان بيكلم حاكم كافر ولا كان بيكلم حاكم مسلم فتقتل؟ النبي عليه السلام ما قالش ان الحاكم ساعتها كان لازم يبقى كافر عشان اذا قتله يبقى شهيد. وايه كمان؟ المبشرين بالجنة منهم ثلاثة او منهم اثنين على الاقل، لم يقتلها في كام ده عد كام واحد ما تقتلش في معركة وهم من الشهداء، وهم من الشهداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مين؟ عمر. هو عمر كان اتقتل في معركة ولا اتقتل وهو كان بيصلي؟ اتقتل وهو كان بيصلي وهو من الشهداء. واللي قتل عثمان بن عفان، هو مش عثمان شهيد؟ عثمان شهيد، اتقتل في بيته وبيقرأ القرآن رضي الله عنه، من الظالم الطغاة، وكان فيهم من يقول لا إله إلا الله اللي قتل. طب زبير بن العوام، هو الزبير بن العوام كان قتل في غزوة؟ الزبير بن العوام مش من المبشرين بالجنة؟ قتله رجل يقول لا إله إلا الله أيضا، وقتل في صحراء لوحده يعني رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله جاله سهم كده نزل في ركبته معايا فنزف حتى. يبقى المسألة يا إخواني مسألة أنه لازم يكون في معركة، لا مش موجود. احنا عندنا أدلة كتير جدا أن الشهداء مش لازم يكونوا جوه معارك. ايه كمان؟ ان لازم يكون اللي قتله كافر؟ لا مش لازم يكون اللي قتله كافر. معايا؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. وفي رواية بقى من قتل دون مظلمته، يعني واحد عنده مظلمة طالع يقول يا جماعة أنا مظلوم، أنا ما عندي شغل، أنتوا ظلمتوني، أنا مالي، أنا أولادي، أنا أرضي، وتقتل. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أنا يعني بإذن الله تعالى الحلقة هتكون كاملة وهنجيب، لكن أنا برضو عايز أبشرهم قبل ما أقفل، أو قبل ما أختم، إن الشهيد له 6 خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويؤمن من الفتان يعني من عذاب القبر، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله معايا كلهم يدخلهم الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. تطير أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في تحت العرش، تأوي إلى قناديل تحت العرش، تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها إلى أن تقوم الساعة. يعني هؤلاء الناس اللي ضحوا بأنفسهم ونزلوا في أماكن فيها أخطار عشان يبلغوا كلمة الحق، وكانت أرواحهم هي اللي ضاعت بسببها، هم دول اللي تسببوا في الخير للناس فيه الآن، والنعمة اللي الناس حاسة بيها وهي الحرية وهي العدل. وبإذن الله تعالى ربنا يتم علينا النعمة. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، للجزء الثاني من سقوط الطغاة ومن الملك في هتلر بإذن الله عز وجل. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا الجمعة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان.